بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنتحدث عن تربية الأبناء، وكيف أن السلف رحمهم الله نبغ وفاق وتميز أولادهم في طلب العلم. لا بد أن نعلم أن الولد نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى به على الوالدين، فهي هبة من الله. فإن كان هذا الولد صالحا راشدا فهو نور على نور، لأن الوالد سيتكبد تربية هذا الولد، وسيجد من المشقة في تربيته وتعليمه وتغذيته. فإذا كان هذا الولد قد تربى تربية حسنة، فيكون هذا سببا عظيما أن يكسب أبوه من الحسنات والخير الشيء الكثير. ولهذا أول ما يبتدئ به المسلم أن يدعو الله أن يرزقه الذرية الصالحة، وعليه أن يجتهد في طلب هذه الذرية الصالحة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان هذا من دأبهم. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد قص الله سبحانه وتعالى لنا قصة زكريا عندما دعا بأن يرزقه الله الذرية الطيبة، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهكذا أهل الإيمان من الصالحين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهذه هي أول ما يفكر به المسلم، أن يكثر من الدعاء وأن يطلب من الله أن يرزقه الذرية الصالحة. هذه الذرية الصالحة لا شك أنها تريد أما صالحة، فيبقى من المسؤولية أن يختار الزوج امرأة صالحة، فبصلاحها إن شاء الله يصلح البيت، وبصلاحها تصلح الذرية، لأن تربية الأولاد ستكون على الصلاح وعلى العقيدة الصحيحة، وهذه مسؤولية عظيمة تقع على العاتقين، على عاتق الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أرشدنا إلى اختيار المرأة قال: فاظفر بذات الدين، تربت يمينك أو تربت يداك. فبين عليه الصلاة والسلام أن المرأة الصالحة هي التي يختارها الرجل. لماذا؟ لأن لها آثارا طيبة في بيته وفي أولاده وفي أهله وفي والديه، فيكون لها الأثر الطيب بسبب صلاحها وبسبب طاعتها لزوجها. فإذا كان الوالدان صالحين وهما على خير وعلى سنة، فيستطيعان إن شاء الله بتعاونهما أن يصنعا ما لم يكن في الحسبان، يعني يكون سببا في تربية ذرية صالحة وجيل صالح يتحمل المسؤولية ويدرك كل ما يراد منه. لأن الله سبحانه وتعالى جعل الوالد الأب مسؤولا في بيته وهو راع عن رعيته، وجعل كذلك الأم راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. فمن أعظم أسباب انحراف الولد أو صلاح الولد هما الوالدان، فتأثير الوالدين أعمق وأكثر شيء يكون في نفسية الولد. والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن هذا دليل على ماذا؟ على أن أكبر تأثير على الولد إنما يكون من والديه. فهذا الولد شب وصار نصرانيا، لماذا؟ لأن الوالدين على النصرانية، وهذا كان مجوسيا، وهذا كان يهوديا، وهذا كان جهميا قدريا، كل ذلك بتأثير الوالدين، وهذا كان سنيا سلفيا طالبا للعلم. لماذا؟ يقولون بسبب والديه، فإن الوالدين هنا كان لهم الأثر العظيم والفضل الكبير، فلقناه التوحيد وعلماه العقيدة الصحيحة وبصرانه أيضا بما ينفعه، فبدأوا بتعليم القرآن ومراتب الدين والأصول الثلاثة، فكان هذا له تأثير عظيم على الولد، فصار يحب العلم ويتلقف ويتلقن. فهذه من أعظم المؤثرات التي يتجاهلها كثير من الناس، فيقول ما لهذا الولد لم يكن صالحا، لماذا لم يكن طالبا للعلم؟ لأن الوالدين لم يكن لهما تأثير على الولد. فمتى ما صلح الولد واستقام أمره فكان هذا بسبب والديه في الغالب، ومتى ما كان هذا الولد ضائعا بعيدا عن الاستقامة، لا يعرف الصلاح، لا يحب الخير، فهذا أيضا بسبب تأثير والديه. والدليل ما مر معنا، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن عرفنا أعظم الأسباب التي تؤثر في الولد أو في الصبيان. فإذا اختار الرجل إن شاء الله المرأة الصالحة وظفر بذات الدين وتعاون معها على تربية الولد التربية الصحيحة، فسيبشر إن شاء الله بكل خير، وتبدأ من هنا مسيرة التربية الصحيحة. وليس معنى ذلك أن المرأة أيضا لا تحرص على اختيار الرجل الصالح، كما أن الرجل يختار المرأة الصالحة هي كذلك أيضا لها الحق، وهذا الواجب عليها أن تتحرى في زوجها الصلاح والتقوى. فإذا تقدم لها من ترتضي دينه وخلقه فتتزوجه، فتتعلم معه الخير إن شاء الله على صلاح واستقامة وديانة وأمانة، ثم يلدون إن شاء الله ويربون الذرية الصالحة. هذا هو أول أمر نفكر فيه، صلاح الوالدين وتأثير الوالدين. كذلك أيضا اختيار الرفقة الصالحة واختيار الجيران الصالحين، لأن هذا له أثر عظيم على الولد. عندما تربي في بيتك ولدا صالحا لكنك تغفل عنه ساعات وهو مع أولاد الجيران أو مع رفقة غير صالحة، فهنا سيأتي التأثير العظيم على هذا الولد، فلا بد أن تختار الجيرة الصالحة، فالجيرة الصالحة ستكون عونا لك إن شاء الله، لأن هؤلاء سينصحونك إذا رأوا شيئا في ولدك، وسيحرصون على ولدك، فيعتبرون ولدك كولدهم. ولهذا لماذا جاء في كتاب الله الوصاية بالجيران، وجاءت الوصايا البليغة الكثيرة؟ لأن الجار له تأثير عليك، فإذا كان هذا الجار صالحا خيرا فسيكون تأثيره عليك وعلى أهلك وعلى أولادك. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أن خيرة الجيران لها تأثير، لأنه أرشد إلى أن تختار الجار الخير، وقد جاء عند الترمذي خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فلا يعقل أنك أنت تربي في بيتك وتحرس وتلقن وتدرس لكنك تترك هذا الولد عند الجيران يفسدونه ويعلمونه ما يضره، فما تبنيه في أسبوع يهدم في ساعات، وكذلك الرفقة السيئة. فكما أنك تختار الجيرة الصالحة فاختر لولدك الرفقة الطيبة والجليس الصالح، لأن هذا إذا جالسه وعاشره وأحبه وتعلق به سيقلده، والصاحب ساحب، وأثر الجليس ظاهر على رفيقه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وصاحب الحدادة، يعني كير الحداد. فإذا جئت إلى الحداد ومعه الرائحة الكريهة ومعه النار يحرقك ويحرق ثوبك ويحرق بدنك، وأقل ما يقال ستجد منه الرائحة الكريهة. وهكذا أيضا الجليس الصالح في المقابل تجد منه الشيء الطيب. شبهه بصاحب المسك: إن اشتريت منه فقد اشتريت مسكا، وإن لم تشتري فقد وجدت منه ريحا طيبة. وأعلى من ذلك كله وأوسع المجتمع الصالح: ولد يتربى بين ظهران المشركين، كيف سيكون حاله؟ ولد يتربى عند العري وعند أنواع من الكفر والفجور، كيف سيكون حاله؟ فنحن دائما نخطئ في تربية أولادنا لأننا لا نوفر لهم المحيط الذي يحيط بهم، يعني نوفر المحيط المناسب الذي يناسب هؤلاء الأولاد حتى يتربوا تربية صالحة. لكن لا صلاح في الوالدين، ولا صلاح في الجيران، ولا صلاح في الرفقة التي هي رفقة الولد، لا جليس صالح ولا شيء، إنما جليس السوء، ولا مجتمع صالح. ولا يتوخى الوالد أن يجعل ولده في مجتمع صالح يؤثر عليه تأثيرا حميدا، وإنما المجتمع والأسرة والجيران كل هؤلاء مؤثرات سيئة. فإذا كانت هذه المؤثرات السيئة كيف سيكون حال الولد؟ فاقرأ وانظر في تراجم السلف كيف كانت تربيتهم لأولادهم، ما هو المحيط الذي كان يحيطه. ما تجد عالما من العلماء إلا وستجد أنهم يذكرون أبويه بالصلاح، فيقولون: كان أبوه من أهل العلم. ما من عالم في الغالب إلا وتجد أسرته كانت من أهل العلم، فالمحيط الذي حوله هو محيط الصلاح والخير ومحيط العلم، فلا يدفع إلا لحلقات العلم، ولا يسمع في بيته إلا الخير، وإذا أخطأ يسمع النصيحة من أبيه، من عمه، من أمه، من أخيه. فلما يتربى في محيط كهذا المحيط، الأسرة والجيران والمجتمع، في هذه الحال يبتعد عن المؤثرات السيئة، يبتعد عن المعاصي، تجده في وسط من القرآن والسنة وما ينفعه من الأخلاق ومن الأمانة، وينشأ نشأة طيبة. لكن تجد يريد أن يكون ابنه حافظا وعالما وهو عايش في مجتمعات الكفرة، فيكون هذا بسبب الوالدين، ضاع الولد بسبب أن أولاده جعلهم في مجتمعات الكفرة. بل تفاجأ بعد ذلك إذا كبرت البنت أنها تريد أن تتزوج من تشاء في ذلك البلد من يهودي أو نصراني أو ملحد، فيعاشرها وينجب منها، ثم يقول: ضاع الأولاد، أنت السبب في ضياع أولادك، صرنا الآن إنما نريد أولادا يحافظون على دينهم للأسف، ونحن نريد الأولاد الذين هم علماء فقهاء، أولاد ليسوا صالحين فقط بل مصلحين يصلح الله عز وجل بهم الأمة. وهذا كله في الأخير ستكون المسؤولية وسيكون الذنب على الوالدين، فهما السبب في ذلك كله. إذن ما هو الحل في هذا كله؟ لا بد من الالتزام والتمسك بالدين الصحيح تمسكا خالصا لله. فعندنا أبوان صالحان في أنفسهم يحافظان على الصلوات وعلى الخير وعلى العلم وعلى باقي أركان الإسلام، لا يرتكبان المعاصي، أبعد الناس عن الفجور. فإذا رأى الولد أباه وأمه سيتشبه بهم وسيقلدهم وسيتأسى بهم، فسيلتزم هذه الطريقة لأن الأبوين وفر له ما يريده. فمثلا عرفوه التوحيد والالتزام بالتوحيد كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس وقد كان غلاما صغيرا: يا غلام ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ ثم علمه هذه الكلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إلى أن قال له: إذا اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فهنا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي عقيدة عظيمة لهذا الغلام الذي لم يتجاوز العاشرة من سنه، يعلمه حدود الله ويحفظه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام هنا في هذا الحديث يعطينا درسا عظيما ومنهجا عظيما. لمن هذا الدرس؟ للآباء، للأمهات. فالنبي عليه الصلاة والسلام اغتنم هذه الفرصة ودعا هذا الشاب الصغير أو الصبي الصغير إلى معرفة جناب التوحيد والالتزام به. فهل نحن على هذا؟ هل يهمنا أن يكون الصبي يعبد ربه لا يشرك به شيئا ولا يعتقد في غير الله ما يعتقده أهل الباطل وأهل الشرك؟ هل نعلمه ما يتعلق بالضر والنفع والعطاء والمنع وأن هذا بيد الله؟ هل كذلك نخشى عليه من الخرافات ومن البدع سواء كانت بدع مكفرة أو مفسقة؟ هل نعلمه شأن التوحيد ونحرص عليه ونلقنه ونقول له إن الشرك عظيم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله وإن قطعت وإن حرقت؟ هل علمنا الصبي أن يتحصن بالأوراد والأذكار ونبين له أن أعظم الذكر وأعظم شيء هو القرآن في تلاوته وحفظه وإتقانه؟ كذلك أيضا هل حرصنا أشد الحرص أن نأخذ هذا الصبي إلى معلم يعلمه القرآن؟ لأن أكثر من يفرط في أولاده أنه لا يدفعه إلى معلم. إذا نظرت إلى السلف، السلف جميعا كانوا أحرص الناس على دفع الأولاد للتعليم، فلا يكون الولد إلا عند شيخه ومعلمه حتى يحفظ ويتعلم. وما من عالم من علماء السلف إلا وله عشرات بل مئات الشيوخ في صغره وفي شبابه وهو يتلقن منهم العلم. وكانوا حتى هذه الأذكار التي ذكرناها آنفا والأوراد كانوا يلقنون أولادهم ويعلمونهم أذكار النوم، أذكار الخروج من البيت، أذكار الدخول، أذكار الطعام، الاستخارة، دعاء القنوت. وهذا موجود عند السلف، بل جاءت الآثار عن الصحابة أنهم كانوا يعلمون أولادهم. فالتفريط إنما هو من الأبوين، وكل بلاء يدخل على الأسرة إنما هو من الأبوين. لكن لو أن الأبوين حرصوا أشد الحرص على تعليم الأولاد وما قصروا وما فرطوا ووفروا لهم كل ما يكون سببا في تعليمهم وفي صلاحهم، وبعد ذلك شاء الله عز وجل أن هذا الولد لا يكون صالحا، فلا يلام هنا لا الأب ولا الأم. ولنا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع ولده أعظم مثال في ذلك، فقد قام بالواجب عليه الصلاة والسلام، لكن شاء الله أن يكون هذا الولد على كفر وعلى معصية وعلى مخالفة لأبيه: يا بني اركب معنا، فأبى أن يركب: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فنحن نقوم بهذا كله ونحرص أشد الحرص ونعمل بالأسباب. فإذا عملنا بالأسباب بعد ذلك سنجد الثمرة العظيمة. أيضا عندنا قصور في تطبيق السنة عند أولادنا، فما من شيء نعمله إلا ونحن نقصر في تطبيق السنة وفي تعليم أولادنا هذه السنة، لأنك لو لقنت الصبي في الصغر هذه السنن سيتقنها وسيحفظها وسيعمل بها، وستجده من صغره وهذه السنن قد تلقنها جيدا لأنك أنت السبب في تلقينه. فعندنا أن نعلمه كيف يكون متواضعا، كيف يكون رفيقا متعاونا، كيف يكون سمحا، لأننا لا نريد طالب علم وهو سيء في أخلاقه، بل لا بد أن نلقنه الأخلاق، لا بد أن نلاطفه، لا بد أن نبعد عنه القسوة والتعنيف. وبعضنا قد يقصر في هذا الباب في الحقيقة، وهو الباب الذي يتعلق بالعطف والرحمة على الصبيان، لأن مقصد التربية أيضا أننا ننظر إلى هذا الصبي وهو يريد العطف ويريد الحنان، وهذا شيء نفسي، ويريد من والديه أن يشبعانه في حب وعطف وحنان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الحسن ويقول اللهم إني أحبه فأحبوه، فيأمر الصحابة أن يحبوه، وكان يحبه، بل وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الصبيان، ولما قال له ذلك من رجل أتقبلون الصبيان يا رسول الله، فقال من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فهذه الأحاديث تبين أن الطفل في صغره يريد أيضا من الحب، يريد من العطف، يريد من الحنان. ليس المراد فقط أن نأمره بالحفظ والمراجعة والعقيدة وفي المقابل لا نجد شيئا من هذه المقاصد التي في الحقيقة هي عظيمة، أن نشبع حاجة هذا الطفل فنعطيه شيئا بل كثيرا من الحنان والعطف والحب، وقد جاءت نصوص كثيرة في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة، رحمة للعالمين. ولهذا انظروا ماذا قال بعض شراح الحديث عندما ذكروا الحديث المشهور وهو حديث تقبيل الصبيان. ذكروا أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى القول بوجوب تقبيل الأب لولده، واجب، قالوا وهذا يكون على وجه الشفقة، فلا بد أن يقبله شفقة ورحمة ولطفا ومحبة، سواء كان ذكرا أو كان أنثى، لأن هذا يكون سببا عظيما في أن تعطي هذا الصبي ما يحتاجه من الضم والاعتناق والابتسامة والتقبيل، وهذا كله ورد في السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الصبيان وكان يمازحهم وكان يضمهم. ابن عباس ضمه النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري، ودعا له بعد أن ضمه وقال اللهم علمه الكتاب، وضمه عليه الصلاة والسلام، وكان يمسح رأس الصغار، يمسح على رأسهم، وهذا جاء في النسائي وعند غيره وصححه الألباني، قد يزوره الصغار من الصبيان فيمسح على رؤوسهم عليه الصلاة والسلام. فلا نضيع مثل هذه الأمور ونظنها سهلة ويسيرة وأنها لا قيمة لها، وفي الحقيقة لها تأثير، لأن هذا ما زال طفلا لا يدرك ما يدركه الكبار. كذلك أيضا من الأمور المهمة التي ينبغي أن نهتم فيها أن هذا الصبي إن كنت تريده طالبا للعلم وتحرص أشد الحرص أن يكون نابغة في حفظه وعلمه، لا بد من تفريغه لطلب العلم وأن تشرف أنت على ذلك، فلا بد من التفرغ حتى يحصل له الشيء الكثير والخير الكثير من الحفظ والفهم. فإذا تفرغ لطلب العلم واعتكف عليه مع استخدام ما ذكرناه من الأمور التي سبقت، فهذا إن شاء الله سيكون سببا عظيما لأن يكون هذا الصبي من أهل العلم بل من أهل الرسوخ، لا سيما إذا شب وصار هذا الصبي مثلا قد تجاوز 15 من سنه أو 18 من سنه، لا بد أن يتفرغ لطلب العلم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون النبي عليه الصلاة والسلام ويقيمون عنده الأيام، يتركون أهاليهم ويأتون إليه وهم في سن الشباب ويبقون 20 يوما أو شهرا، لا يتركونه ويلازمونه ويلازمونه عليه الصلاة والسلام حتى يتفقهون في دينهم. ولهذا في حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه مجموعة من الصحابة أيضا وكانوا شبابا، فأقاموا عند رسول الله 20 يوما، حتى إن مالك بن الحويرث قال وكان النبي عليه الصلاة والسلام رحيما رقيقا، فلما اشتقنا إلى أهلنا قال ارجعوا إلى أهليكم، وأرشدهم وأوصاهم بعدة وصايا عليه الصلاة والسلام. فانظر أنت إلى العلماء الذين أيضا ذكر في ترجمتهم أنهم لما بلغوا سن 18 خرجوا لطلب العلم وصاروا يرحلون في هذا السن، وبعد ذلك حفظوا وتعلموا، وقد ذكروا مجموعة كبيرة من هؤلاء كالإمام أحمد بن حنبل، وأيضا ذكروا النووي، وقبل ذلك أسد بن فرات، وهم من العلماء الكبار فكانوا يرحلون ويتعلمون. بل ذكروا في ترجمة ابن منده رحمه الله أنه خرج وعمره 19 سنة وبقي سنوات وهو يحفظ العلم ويرتحل من شيخ إلى شيخ حتى رجع إلى أهله وقد سمع 500,000 حديث، سمع 500,000 حديث. وإن كان الأمر يصعب في هذه الأيام على شبابنا لكن نسأل الله التوفيق لهم، لأن هذا أشرف وأعظم ما ينبغي للشاب أن يشتغل به، أن يملأ وقته بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما القرآن وهو في سن الصغر، تلاوة وحفظا وتحفيظا وعلما. وهذا لا يكون طالب العلم طالب للعلم إلا إذا أتقن كتاب الله واعتنى به وحفظه واجتهد وقرأه على الشيوخ، وهذه أيضا تكون هي مسؤولية الوالد، هو الذي يوجه ولده إلى ذلك. ولعلي كذلك أختم هذه الكلمة بأمر يتعلق بفطرة الطفل. ما معنى بفطرة الطفل؟ إذا لم توفر لطفلك المحيط المناسب ولم تصن فطرة ولدك، فاعلم أننا في زمان يسهل الانحراف والزلل على الأولاد. تستطيع في هذه الأيام أن تعطي لولدك فقط هذا الجوال، وبسبب هذا الجوال سينحرف انحرافا شديدا ويزل زللا عظيما، لأن الطفل عندما يولد يولد على فطرته وهو صافي السريرة سليم الفطرة، فإذا تركته جاء شياطين الإنس والجن وأخذوا هذا الطفل وصار من أبعد الناس عن دين الله ومن أبعد الناس عن الطاعة والصلاح. فاحذر أشد الحذر. فما هو واجبك؟ ما ذكرناه آنفا، أن تحرص على ولدك، أن توفر له المحيط الجيد من أسرة وجيران ومجتمع، أن تعود طفلك على أن يذكر عظمة الله وأن يذكر النعم التي أنعم الله بها عليه، كذلك حذره من هذه الانحرافات لا سيما إذا رأى شيئا منها، وبين له انحرافات الضالين من النصارى وانحرافات المغضوب عليهم من اليهود، وبين له الأصل أننا خلقنا من أجل عبادة الله وحده لا شريك له. ولا تكن بخيلا مع ولدك، لأن الصبي لا يريد إلا ما يريحه، فأرحه بالشيء المباح وبقدره، ولا يعني ذلك أنك لا تعتني بدراسته الدنيوية، لا بأس أن يدرس شيئا من أمور الدنيا لا سيما العلوم النافعة كالحساب وغيره، ولا بأس أن يكون في مدرسة يتلقى فيها التعاليم الدينية وهي مدرسة شرعية حكومية، لا بأس، لكن مدرسة فيها التعاليم الدينية فأنت تتابعه على ذلك، خاصة في الصغر حتى يتعلم الأشياء المهمة والنافعة من كتابة ومن قراءة. فهذه كلمة مختصرة، ولا شك أني لم أوفي المقام، لكن هذه هي أهم الأمور، لأننا لو نظرنا في طريقة السلف كيف طلع أو كيف صار هؤلاء من الحفظة والأئمة بهذه الأسباب. وفر له المحيط الذي يناسبه في طلب العلم فسيكون طالب علم، أما توفر له المحيط السيء فسيكون سيئا، والمولود يولد على الفطرة، فنحن نقصر في هذا تقصيرا بالغا ولا نلتفت إليه، ثم نقول في الأخير ما السبب، لماذا الولد هكذا، لم يكن صالحا، لم يكن طالبا للعلم. أنت أعطيته الأسباب التي تكون سببا في انحرافه وسببا في زلله، فتابع هذا الزلل وهذا الانحراف وأنت تنظر إليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وبهذا القدر نكتفي، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.